الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا العظيم ويرضى، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده سبحانه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكل يتحدث عن الحجامة أي الشفط يعني السحر بأنواعها، وبالنسبة للمسحور وللذي لديه مس أنصحه دائما بالحجامة الجافة لكي لا تبرك جروح، تأخذ مدة لكي يعني ترتاح وتشفى هذه الجروح، لأنه بذلك فتحنا ثغرات أخرى للشياطين للولوج للجسد، خاصة إن كان قليل التحصين. وكذلك يجب الأخذ يعني بعين الاعتبار يعني الحجامة، لأنه هناك من تجدد لهم الأصحار، وهناك الزهريين، وهناك يعني هناك أمور عديدة جدا يجب أن نضعها في الحسبان عند القيام بهذه الحجامة. وأنا متفق مع الكل في الحجامة لما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعرفه ويحفظه الكل، وباليقين والتجربة والعلم فيها الخير الكثير الكثير جدا. وأصلا يعني هناك الكثير ممن يعملون جاهدين في الحجامة، أخوات وإخوة يعينون العبادة في سحب هذه الأخلاط الشيطانية والشياطين، ويعرفونني جيدا وأنا أحبهم في الله ودائما أدعو لهم، والله يعني المستعان. وطرحي اليوم في هذه الرقية، وأقول دائما كله بتوفيق العليم الخبير واعتقاد الجازم في قدرة الجبار الذي إذا كان توجهنا إليه سبحانه بيقين تام واستحضار واستشعار عظمته عقلا وقلبا وروحا وتعلق كل هذه به سبحانه نرى العجب. إذا كان الإطار الذي يحوي كل هذا هو التقوى يعني اتق الله ترى العجب. ومقدمة كلامي لأصل بكم إلى مفهوم جديد جدا يعني للحجامة الذي تسحب بإذن الله الأمور الأخلاط وهؤلاء الشياطين والسحرة الموجودين في الجسد، شفط هذه الملاعين وهؤلاء الملاعين كما يعرف الكل بالكاسات أي الشفاطات. وأقول بالله التوفيق في الجسد الواحد صراحة أصبحنا نجد فيه الكثير من سحرة الجن، وكل منهم بجنده وكذلك بأصحار معينة، وهم يتصارعون فيما بينهم بالرغم أنهم يتفقون على قاسم مشترك واحد وهو السيطرة على المبتلى وهلاك المبتلى. لهذا في هذه الرقية أتوجه للجبار بحجامة وشفط هؤلاء الملاعين وشياطينهم وأصحارهم بإذن الله أن يسخر الله القدير شفاطات ضخمة مسومة أي بإذن كل ساحر وشيطان في الجسد هو أعلم بهم سبحانه، وأن تكون هذه الشفاطات بمخرجين، مخرج للسجون ومخرج لحفر من النار، يعني هو الفعال لما يريد، يأذن لسحبهم إلى السجون أو لسحبهم إلى العذاب والحرق والقتل بعد شفطهم. وهذا الشفط بسحب المواد والملاعين في عالمهم، لأنهم وهذه الشفطات ليست في عالم الإنس، وقلتها يقينك ويقينك في هذا سيقرره مدى معرفتك ومعرفتك بقدرة الله وعظمته. فأسماء الله الحسنى هي صفاته، ومن أدرك صفاته سيفهم جيدا المرحلة الثالثة من قناة نور الحق يبقى، والتي قدر لها الله عز وجل أن تبدأ مع الرقيتين الأخيرتين التي يعني تم وضعهما في القناة. وربما سيجند إبليس الرجيم أكثر فأكثر أتباعه على طرح هذا المستمد بيقيني في الجبار بأن يتلبس بالعقول، وأقولها من الآن: لنا رب عظيم قادر مقتدر نتوجه له بالدعاء لما قذفه في عقلي وقلبي وتفكيري من رقى، ظاهرا هي شفاء للمبتلين، وباطنا هي دعوة في سبيل الله عز وجل لتعلق القلوب به، فنعلم انعكست فعلا على المبتدين بزيادة في الإيمان وحب القرآن سمعا وقراءة. وكم من أخت وأخ لنا خرج من البلاء وقد صلح دينه، ومن لم يزل مبتلى صلح دينه، فكثر الدعاء لله والاستغفار والذكر والصلاة في وقتها إلى آخر ما لا نعده من الخيرات التي أصبحوا فيها يعني في الطريق المستقيم. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحكيم العليم بما في مكنونات الضمائر. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الغفور الشكور الاني الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي المديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بالسحرة وجنودهم وأصحارهم الموجودة في هذا الجسد وخارج هذا الجسد أينما كانت وكيفما كانت بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تعزل كل ساحر بجنوده وأصحارها أن تعزل كل ساحر بجنوده وأصحارها أن تعزل الآن كل ساحر بجنوده وأصحارها وآتنا شقاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر ما علمنا منهم وما جهلنا وما أنت به أعلم تشقط كل ساحر وجنوده إلى السجون وإلى حفر من النار بأسمائك الحسنى يا عظيم وبيقيننا أنك القدير العلام الغيوب بيقيننا أنك العليم الخبير القادر المقتدر ندعوك يا نور النور أن تعزل كل ساحر بجنوده وأصحاره وآتنا شقاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر تسلط على هذا الجسد ما علمنا منهم ومن جهلنا ومن أنت بهم أعلم تشفط كل ساحر وجنوده إلى السجون وحفر من النار بأسمائك الحسنى يا عظيم ندعوك يا قدير أن تجمع الأسحار واسرها جميعا واشفطها بقدرتك إلى خارج الجسد ما ظهر منها وما خفى ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم إنك علام الغيوب نعلم أنك الله العظيم نعلم أنك الله القادر المقتدر نعلم أنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم

النار، تشفط إلى سجوني وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أنت من الآن بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر لئين، ما علمنا منهم ومن جئنا ومن أنت بهما لم تشفط إلى السجون وحفر من نار. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أنت بنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر، تسلط على هذا الجسد ما علمنا منهم ومن جئنا ومن أنت بهم أعلم، تشفط إلى السجون وحفر من النار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى سجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أنت أتنا لنا شفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر لعين، مسلط على هذا الجسد ما علمنا منهم ومن جئنا ومن أنت بهم أعلم، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط وتسحب هذا الشيطان الساحر وجنودها، تسحب وتشفط كل ساحر وجنوده من هذا الجسد إلى هذه الشفاطات الضخمة الحصينة المنيعة القوية الخفية المسومة باسم كل ساحر من هؤلاء الملايين، تشفط هذا الساحر وجنوده إلى سجن أو حفر من نار. إنك أنت الفعال لما تريد، إنك الفعال لما تريد، إن أردت سجنه إلى يوم القيامة يا عظيم، وإن أردت حرقه في حفر من نار يا قدير. اللهم إنك الفعال لما تريد، باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. آتنا شفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر ما علمنا منهم ومن جهدنا ومن أنت بهما لم تشفطوا إلى السجون وحفر من نار. بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أسألك يا عظيم وأنتاتنا الآن بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر لئين، مسلط على هذا الجسد ما علمنا منهم ومن جئنا ومن أنت بهم أعلم، تشفط إلى السجون، تشفط إلى السجون، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. بقدرتك يا عظيم اجعل هذه المسكينة المبتلية الآن يا عظيم تحس بسحب هؤلاء وشفط هؤلاء الملاعين من جسدها يا قدير. يا عظيم يا حي يا قيوم، أعلم أنك القدير، أعلم أنك العظيم، أعلم أنك القادر الفاضل المقتدر باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. اجعل أمتك هذه الآن يا عظيم تحس بشفط هؤلاء الشياطين, تحس بشفط هؤلاء السحر والشياطين من جسدها الآن يا عظيم بشفطاتك يا عظيم, بشفطات تأتينا بها ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة مسومة باسم كل ساحر أنت أعلم به يا عظيم, مسلط على أمتك هاته يا قدير. اللهم أري الجن والإنس قدرتك يا عظيم, اللهم أري هؤلاء السحرة الآن قدرتك يا عظيم, اللهم اترك هؤلاء السحرة شاخصة أبصارهم لما يرونهم من هذه الشفاطات الضخمة الحصينة المنيعة القوية الخفية المسومة بكل اسم من هؤلاء السحرة الملايين شاخصة أبصارهم, وهذه الشفاطات بحولك وقوتك تشفطهم تسحبهم إلى السجون وحفر من نار يا الله العظيم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. يا عظيم يا حي يا قيوم اترك عبدك هذا الآن يحس يا عظيم, يحس بهذه الشفاطات على جسده وكيف تسحب وتشفط هؤلاء الملايين من جسده الآن يا عظيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تأتنا بشفاطات ضخمة عصيلة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر مسلط على هذا الجسد ما علمنا منهم ومن جهلنا ومن أنت بهم أعلم, تشفط إلى السجون وحفر من نار, تشفط إلى السجون وحفر من نار, تشفط إلى السجون وحفر من نار. شفاطات ذي مخرجين يا عظيم, مخرج إلى السجون, مخرج إلى حفر من نار. إنك الفعال لما تريد, من أردت سجنه إلى يوم الدين, من أردت أن تحرقه وتعذبه وتدمره في حفر من نار. إنك الفعال لما تريد. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم, بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اللهم يا عظيم إن الإنس يختارون مواقع للحجامة في الجسد, ونحن يا عظيم الآن نتشرد لك بأنك أنت العليم, أنت القدير, أنت السميع, أنت العليم الخبير الحكيم. وأين تأمر بوضع هذه الشفاطات الضخمة الحصينة المنيعة القوية الخفية المسومة باسم كل ساحر, أين توضع في هذا الجسد يا عظيم؟ أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تأتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسمك على كل ساحر مسلط على هذا الجسد ما علمنا منهم ومن جئنا ومن أنت بهم أعلم, تشفط إلى السجون, تشفط إلى السجون, تشفط إلى السجون وحفر من نار. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين آتنا شفاطات يا عظيم, آتنا شفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر نعين مسلط على هذا الجسد, مسلط على هذا الجسد, مسلط على هذا الجسد ما علمنا منهم وما جهلنا وما أنت به أعلم, إنك أنت علام الغيوب وأنت اللطيف الخبير, إنك أنت علام الغيوب وأنت اللطيف الخبير، وأنك العزيز الحكيم، وأنك مجيب المضطر إذا دعاك، تشفت إلى السجون، تشفت إلى السجون وحفر من نار، تشفت إلى السجون وحفر من نار، تشفت إلى السجون وحفر من نار، تشفت إلى السجون وحفر من نار، تشفت إلى السجون وحفر من نار. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، نسألك أن تأتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر، ما علمنا منهم ومن جئنا ومن أنت بهم أعلم. تشفط وتسحب إلى السجون، تشفط وتسحب إلى حفر من نار، تشفط وتسحب إلى السجون، تشفط وتسحب إلى حفر من نار. اللهم اسحب هؤلاء الملاعين بهذه الشفاطات، اللهم شفطهم يا عظيم بهذه الشفاطات، اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أدعوك أن تأتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسمك على كل ساحر، ما علمنا منهم ومن جئنا وما أنت بهم أعلم يا عظيم. تشفط وتسحب إلى السجون، تشفط وتسحب إلى السجون، تشفط وتسحب إلى السجون، تشفط وتسحب إلى السجون، تشفط وتسحب إلى حفر من نار. لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، يا عظيم يا حي يا قيوم، بقدرتك يا قدير وبحولك وقوتك يا عظيم، اجعل هذه الشفاطات تسحب لنا هؤلاء الملايين، تسحب كل ساحر وجنوده وشياطينه إلى هذه الشفاطات، شفاطات في مخرجين يا عظيم، مخرج إلى السجون ومخرج إلى حفر من نار. وأنت الفعال لما تريد، أنت الفعال لما تريد، اسحبهم إلىنا يا عظيم. أذن لهذه الشفاطات الضخمة الحصينة المنيعة القوية الخفية المسومة باسم كل ساحر لعين، مسومة باسم كل شيطان رجيم، مسلط على هذا الجسد أن تسحب مولانا يا عظيم. تشفط إلى السجون، تشفط إلى السجون، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار. لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون. ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا، فاسلكوها، فاسلكوها، فاسلكوها، فاسلكوها، فاسلكوها، فاسلكوها، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون، يسحبون. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، آتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر وشيطان مسلط على هذا الجسد، ما علمنا منهم ومن جاي وما أنت بهما لم يعظيم. إنك علام الغيوب، إنك القادر المقتدر، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تجعل أمتك الآن يا عظيم، هذه الموحدة المسكينة يا عظيم أن تجعلها الآن يا قدير، تحس بقدرتك يا قاضي يا عظيم، تحس بحولك وقوتك يا عظيم، تحس بهذه الشفاطات يا عظيم كيف تسحب هؤلاء الملايين. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أسألك بأن تجعل عبدك هذا يا عظيم، هذا العبد الموحد لك المظلوم يا عظيم، يحس بقدرتك يا قدير، يحس بحولك وقوتك يا عظيم، بسحب هؤلاء الملاعين بهذه الشفاطات يا الله العظيم، يا الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. العباد يا عظيم، العباد يحددون مواقع للحجامة لسحب هؤلاء الملاعين بكاسات وشفاطات، ونحن يا عظيم نتجرد لك يا قدير، أنت العليم، أنت القدير، أنت الذي يمدنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية تشفط الملاعين، أنت العليم بمواقع هؤلاء الملايين، أنت العليم يا عظيم كيف تسحب هؤلاء الملايين، بحولك وقوتك يا عظيم ثبت هذه الشفاطات الضخمة الحصينة المنيعة القوية الخفية المسومة باسم كل ساحر لعين أو شيطان مهما كان سبب تسلطه على هذا الجسد، تسحبه من هذا الجسد يا عظيم، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، جمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب وإنك أنت اللطيف الخبير. يا الله أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تجمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب وإنك أنت اللطيف الخبير، وإنك أنت اللطيف الخبير، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، جمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب وإنك أنت اللطيف الخبير وإنك أنت القادر المقتدر، لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا إلا هو إلى يوم الدين، أن تجمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها واشفطها واشفطها واشفطها واشفطها ما ظهر منها وما خفى ما علمنا منها وما أنت أعلم، إنك أنت علام الغيوب وإنك أنت اللطيف الخبير وإنك أنت السميع العليم وإنك أنت القادر المقتدر، بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تجمع الأسحار وأسرها يا عظيم، جمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى، جمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى، جمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى، جمع وارحمه الى اسحار واسرها جميعا وشفطها ما ظهر منها وما خفا. جمع الى اسحار واسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفا، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما انت بي اعلم انك انت علام الغيوب. لا اله الا الله الاحد الصمد الحي القيوم، ادعوك باسمك الله الحي القيوم الذي لا اله الا هو الى يوم الدين. جمع الى اسحار واسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفا، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب، وإنك أنت اللطيف الخبير. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أدعوك باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أن تجمع الأسحار واسرها جميعا واشفطها ما ضار منها وما خفى، وما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب، وإنك أنت اللطيف الخبير. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أسألك بجمع الأسحار واسرها جميعا واشفطها واشفطها واشفطها واشفطها ما ظهر منها وما خفى، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأنت به أعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب، وإنك أنت اللطيف الخبير. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أن تجمع الأسحار واسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب، وإنك أنت اللطيف الخبير. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تجمع الأسحار واسرها جميعا واشفطها يا عظيم يا حي يا قيوم. آتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسمك أنك وعلى كل مسومة باسم كل ساحر، ما علمنا منهم ومن جهلنا وما أنت به أعلم. تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط الأسحار التي جمعتها يا قدير، تشفط كل الأسحار المجمعة يا عظيم. باسمك يا عظيم، باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. آتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر وشيطان مسلط على هذا الجسد، ما علمنا منهم ومن جهلنا ومن أنت بهم أعلم يا عظيم. تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط أسحارهم يا عظيم، تشفط أسحارهم يا قدير، تشفط أسحارهم يا علام الغيوب، تشفطهم وتشفط أسحارهم يا الله الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. نسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تأتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسمك كل ساحر وشيطان في هذا الجسد، ما علمنا منهم ومن جئنا ومن أنت بهم أعلم يا علام الغيوب. تشفط إلى السجون وحفر من نار، تشفط إلى السجون وحفر من نار. اللهم جمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى، اللهم جمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى. اللهم جمل الأسحار واسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى. ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب وإنك أنت اللطيف الخبير. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. آتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية. آتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية. آتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر وشيطان مسلط على هذا الجسد. آتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر وشيطان في هذا الجسد. آتنا بشفاطات ضخمة حصينة منيعة قوية خفية مسومة باسم كل ساحر وشيطان في هذا الجسد. ما علمنا منهم ومن جئنا ومن أنت بهم أعلم. تشفط إلى السجون وحفر من نار. تشفط إلى السجون وحفر من نار. تشفط إلى السجون وحفر من نار. اللهم جمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى. ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تجمع الأسحار وأسرها جميعا واشفطها ما ظهر منها وما خفى. ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت علام الغيوب. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تجعل هذه الشفاطات الضخمة الحصينة المنيعة القوية الخفية المسومة باسم كل ساحر وشيطان في هذا الجسد تسحب كل الشياطين، تشفط كل الشياطين والسحر وأصحارهم من هذا الجسد. تشفط كل الشياطين والملاعين والسحرة وأسحارهم من هذا الجسد. تشفط كل الملاعين والسحر والشياطين والأسحار من هذا الجسد. تشفط يا عظيم كل الشياطين والملاعين وأسحارهم من هذا الجسد. اللهم باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، ألي هؤلاء الملاعين قدرتك الآن يا عظيم. اللهم وأري أمتك المظلومة الموحدة هذه عظيم، وأري عبدك هذا المظلوم يا عظيم. قدرتك يا حي يا قيوم، قدرتك يا قدير، قدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، جمع كل الأسحار واسرها جميعا واشفطها يا عظيم، واجعل هذه الشفاطات تشفطها بحولك وقوتك يا عظيم، واجعل هذه الشفاطات تشفطها بقوتك وقدرتك يا قدير، واجعل هذه الشفاطات الضخمة الحصينة المنيعة القوية الخفية المسومة باسم كل ساحر وكل شيطان تسحبهم وتشفطهم بقدرتك يا قدير، تشفطهم بقدرتك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل